إلا أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين واتقوا الذي خلقكم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

الحكيم وألق عصاك فلما جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا سليمان داود وقال يا

يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتن وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم صادقون. ومكروا مكرا ومكرنا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون.